العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض الذي بسور له باب باطنه يدخله فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ من ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير.